فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بتوسط البدل وبالتقييد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية الثانية بعد المئة من سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع الآية الثالثة بعد المئة من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فضيلة الشيخ، بداية نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعرف مع فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة. فضيلة الشيخ، قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني واعتصموا برضو كما نبهنا نرخص التاء. نعم. واعتصموا نقول ايه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. جميعا ولا عدم الغنة لخلف عن حمزة، جميعا ولا، والباقون جميعا ولا تفرق. نعم. ولا تفرقوا قرأ البزر سنديه عن ابن كثير بتشديد التاء، بتشديد الايه؟ التاء. يتعين عليه مد لا ست حركات. كيف فضيلة الشيخ؟ ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، وفي الوسط البزي شد التيمموا وتاء توفى في النساء عنه مدملة، وفي آل عمران له لا تفرق. هذه اللي معانا تبقى عندي ولا تفرقوا مد لازم كلمي مثقل. نعم. وليه؟ مد لازم كلمي مثقل. عند الباقين ولا يبقى مد طبيعي عادي كده، ولا تفرق، ونقف عليها، عليها علامة مؤكدة. واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة هنا وقف عليها بالهاء حقا رضا. مين بقى؟ ابن كثير وأبو عمرو ورضا الكسائي. ويعقوب. يعقوب وافق أبا عمرو. وافق لأبي يعقوب. يقفون كيف؟ نعمة. يتعين عليه إن وقفنا للكسائي نميل. نعم. نعمة. نعمة. أنا قلت إيه دلوقتي؟ عندما نقف للإمام الكسائي على واذكروا نعمة نقف بالهاء. لأنه بيقرأها بالهاء. نعم. يتعين عليه الإمالة نعمة. نعم. طيب، نعمة الله عليكم إذ، هنا ميم جمع بعدها همزة قط. طب عندي ورش ايه بقى؟ مد منفصل ست حركات. وعند قالون. وعند قالون اذا وصلها يكون مد منفصل له قصر المد وتوسط. طيب، ومن كان يقصرها؟ يقصرها الامام ابو جعفر وابن كثير. تمام. عليكم اذ، وفي معانا السكت الخلف بالخلاف. نعم. عليكم اذ كنتم، ولا عليكم اذ كنتم كالجميع كالجماعة. وضحت؟ نعم وضحت فضيلة الشيخ. كنتم أعداء، ميم جمع بعدها همزة قط. نعم فضلت. كالتي قبلها ورحت. وكيف يكون النطق فضلة الشيخ؟ الورش يعني؟ نعم لورش. كنتم أعداء فألف. نعم. إذا وقفنا عليه فضيلة الشيخ لحمزة. لحمزة فقط هو اللي هيصححها لأنها متوسطة بالإيه بالتنوين. هشام ملوش حاجة فيه. أعداء لما يقف حمزة بالتسهيل مع المد ست حركات والخفض. أعداها ستهم. نعم. أعداها. هشام أعداء كالجمع. أعداء فألف. إذا وقفت الحمزة فألف ولا فألف. الوجهين تحقيق وتسهيل. بين قلوبكم فأصبحتم صلة ميم الجمع وإسكانها واضح. واضح فضيلة الشيخ. أصبحتم برضو ميم جمع صلة واضحة والإسكان واضحة فضيلة الشيخ. بنعمته إخوانا مد منفصل واضح. واضح إخوانا وكنتم عدم الغنة لخلف والباقون بالغنة. إخوانا وكنتم ولا إخوانا وكنتم. نعم. وكنتم على ميم جمع واضحة. واضحة فضيلة على شفا حفرة في البلكة. شفا لا تمال لأن لما نسنيها هتطلع واو. شفا الألف دي شفا وشفا شفوان. نعم. وتثنية الأسماء تكشفها. إذا فالأصل واو. هنا مفيش إيه إمالة ولا تكرين لحد. لأن الأصل واو. أيوة كده. شفا حفرة إذا وقفنا للكساء الفتح والإمال. نعم. حفرة ولا حفرة؟ نعم. حفرة من النار. النار هنا راء مكسورة بعد إيه؟ ألف مد. هيقراها ورش بالتقليد. قولا واحدا وأقرأها أبو عمرو ودور الكساء بالإمالة. كل من أبي عمرو ودور الكساء فشل. من التقليل هو بتاع ورش من النار فأنقذكم. الإمالة الكبرى بالنسبة لأبي عمرو ودور الكساء من النار فأنقذكم منها. والباقون من الفرق. فأنقذكم من مدم منها عليها وقت. كذلك يبين الله لكم آيات ميم جمع بعدها همزة. واضحة فضيلة الشيخ. وفي البدل طيب عند ورش إيه بقى؟ مد ست حركات ومد البدل حركتين أو أربع حركات أو كيف؟ ست حركات. لكم آيات. لا ده بدل. نعم. في خص وتوسط ومد. نعم. آياته لعلكم ميم جمع واضحة؟ واضحة فضيلة تهتدون مد على السكون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نستمع إلى الآيات الكريمة فضيلة الشيخ برواية البزي عن ابن كثير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أخيرا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن الإمام الكسائي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا